المجتمع من هذه الأمراض أمر حتم بتسخير كل الوسائل لصيانته ومنع كل طريق يوحي من قريب أو بعيد إلى فشو مرض الزنا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما فشى في قوم الزنا إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وهذا مشاهد الآن بوجود أمراض خبيثة في هذا الزمن مثل مرض الإيدز وهو ضعف المناعة، ومرض الهربس هي أمراض جلدية إلى الآن لم يعرف الأطباء علاجها. وتسمعون بين حين وآخر في وسائل الإعلام عن إحصائيات بالملايين للمصابين بهذه الأمراض، وتكثر في الأماكن التي ينتشر فيها الاعتداء على الجنس، ينتشر فيها الزنا. فدين الإسلام هو دين النظافة والصحة والسلامة، وهو أيضا دين الطهر والنقاء والبعد عما يوجب الضغينة والأحقاد، وهو دين المحافظة على الأنساب، فلا يوجد فيه لقطاء ولا يوجد فيه مجهول الهوية، وإنما يعيش الناس مترابطين متعاونين متراحمين، تسودهم المودة وتنتشر بينهم الرحمة والعفة والعفاف. ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بالمبادرة إلى الزواج، ومنع من خروج المرأة من منزلها إلا لحاجة، وإذا خرجت تخرج متحجبة لا يبدو من بدنها شيء، ولا تمس طيبا، ولا تلبس ملابس ضيقة أو شفافة، وإنما يخرجن تثلات، أي ما تتابعهن الأنظار، يرى المرأة من بعيد لا يتابعها نظره، لكن إذا كانت المرأة متزينة متعطرة تبعتها الأنظار وتابعتها وراودتها فجذبتها ووقعت الجراي وصعب العلاج حينئذ. نسأل الله جل وعلا أن يصون مجتمعاتنا من الفساد والإفساد، وأن يصلح فساد قلوبنا، وأن يصلح لنا دنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الملة والدين من اليهود والنصارى والمجوس والروس والهندوس وسائر أعداء الملة والدين. ونسأله تبارك وتعالى أن يعز المجاهدين في سبيله في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان. ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول انه جاء من بلاده ناويا للعمرة وانه احرم من الميقات. وبعد لحظة جربت بالموس وأمررته على لحيتي، ثم خلعت إحرامي بفتوى من الناس ودخلت من دون إحرام، فماذا علي الآن؟ رأيكم فيه؟ هذا السؤال مشتمل على ثلاث مسائل. المسألة الأولى هي أن الإنسان إذا أحرم بعمرة أو حج فإن إحرامه لا ينفك إلا بأداء ما أحرم به، لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. فأنت إلى الآن محرم بما أحرمت به أولا، وعليك إتمام عمرتك، وعليك فدية للبسك للمخيط، وعليك فدية للأخذ من شعرك، وإن كنت مسست طيبا فعليك فدية ثالثة، وإن قلمت أظفارك فعليك فدية رابعة. كل واحدة من هذه الفداء تخير فيها بين أحد أمور ثلاثة، عن كل واحدة إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنك جربت الموسى بلحيتك، واللحية لا يجوز أن يمسها الموسى، وإنما الواجب إعفاؤها. اتباعا لأمر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر بإعفائها وحرم حلقها. وإمامنا وحبيبنا وسيدنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قدوتنا وهو أعظم الناس عندنا، وما كان يحلق لحيته. هل كان يحلقها؟ أحد منكم سمع أنه يحلق لحيته؟ أبدا. هل أذن بهذا؟ لم يأذن. أتاه اثنان من المجوس لهم شوارب طويلة وليس لهم لحى، فاستبشع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة وقال من أمركما بهذا؟ فقال المجوسيان أمرنا ربنا. فقال عليه الصلاة والسلام أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. وقال خالف اليهود، خالف النصارى، خالف المجوس، خالف المشركين، وفروا اللحى، أكرموا اللحى، أعفوا اللحى، وجزوا الشوارب. فلا يجوز للمسلم أن يقتدي بالعراذل والأنذال الذين هم أحقر منه، ويترك الاقتداء بخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. عيب عليك وأنت تحمل شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تقلد يهودي ولا نصراني ولا أمثالهم، وتترك تقليد خير البشر عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة أنه يقول أفتاني بعض الناس بأني أخلع إحرامي. لا يجوز للإنسان أن يفتي بغير علم، فكون الإنسان يقول هذا حرام وهذا حلال وهو ليس عنده دليل شرعي يعتمد عليه، ذنبه من أعظم الذنوب، وجعله الله تعالى قرينا للشرك. وأن تشركوا بالله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فالقول على الله بغير علم قرين للشرك بالله. فلا يجوز للإنسان أن يفتي وهو لا يعرف الحكم. وفتوى هؤلاء فتوى خاطئة وهي تدل على الجهل، وأن ما قالوه من القول على الله بغير علم. فلا يجوز للإنسان أن يفتي إلا عن معرفة، لأن هذا بيان لحكم شرعي ليس من جيبك ولا من حلالك ولا من حلال أبيك أو أمك، وإنما هو بيان لحكم الله تعالى. فإذا كنت تعرف حكم الله فقل، وإذا كنت لا تعرف حكم الله فاسكت، ولا تتبرع بالفتوى وأنت فاقد لها. يقول: هل لي أن أصلي على الميت قبل أداء الصلاة الواجبة؟ نقول: لا ارتباط بين الصلاتين. لذلك لو أن إنسان دخل المسجد وكانوا قد صلوا الفريضة وكبر الإمام للصلاة على الجنازة فتصلي معهم على الجنازة ثم بعد ذلك تصلي الفريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان غالب أحواله يصلي على الجنائز في مصلى الجنائز وليس داخل المسجد النبوي. يسأل عن صفة صلاة الجنازة. صلاة الجنازة هي أربع تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يأتي بالصلاة الإبراهيمية، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو بالدعاء الوارد: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. إن كان رجلا واحدا قال: اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله وسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأعذه من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، اللهم اغفر لنا وله ولا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره. وإن كان امرأة قال: اللهم اغفر لها وارحمها إلى آخره بضمير المؤنث. وإن كانوا أكثر من واحد سواء كانوا رجال أو نساء أو رجالا ونساء يأتي بضمير الجمع فيقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. وإن كان طفل فإنه يقول: اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم تقصر به موازينهما واجعله في كفالة إبراهيم، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ثم يسلم تسليمة عن يمينه. والسنة رفع اليدين مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع التكبيرات الأربع. يقول: إذا أقيمت الصلاة على الميت وأنا في الركعة الثانية من السنة فهل أقطع السنة وأصلي على الميت؟ نقول: لا، أنت الآن متلبس بعبادة، والصلاة على الميت بالنسبة لك ليست فرضا وإنما هي سنة لأن فيه غيرك يصلي عليه، فلا تبطل العمل الذي أنت متلبس به وإنما أكمله. فإن أدركت من الصلاة شيئا وإلا فلا تقطع ما أنت فيه من عبادة. اكتب سؤالك. هذا يقول: إذا كنت مسافرا وأردت أن أصلي العشاء جمع تقديم ولكن فصل بينه وبين المغرب صلاة الجنازة، هل ذلك يؤثر على جمع الصلاة؟ الأولى ألا تفصل بينهما. إذا كنت تريد أن تجمع جمع تقديم فإنك لا تفصل بين المغرب والعشاء وإنما تقيم للمغرب. هذا يسأل يقول كم عدد الأيام التي يجب أن تكون بين العمرة والعمرة؟ ليس هناك عدد من الأيام، وإنما المطلوب من الإنسان كلما قدم إلى مكة يأتي محرم. لو أنك أديت العمرة في الصباح ثم خرجت إلى جدة لعمل وأردت أن ترجع في المغرب فإنك تأتي محرما. أما ما يعمل بعض الناس الذين إذا أدوا العمرة خرجوا إلى التنعيم وكرروها، فهذه العمرة ليست فاضلة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملها ولم يرغب فيها، الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يعملونها، لكن لو عملها الإنسان صحت وهي غير فاضلة. فإن عائشة رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة فلم يأذن لها أول الأمر، وبعد الإلحاح أذن لها، فدل على جوازها وعدم فضيلتها. قل ما حكم الذي يغيب عن أهله مدة سنة أو أكثر؟ إذا كان بإذنها فلا بأس، وإذا كان بدون إذنها فلها حق الفسخ. وعمر رضي الله تعالى عنه سأل حفصة كم تصبر المرأة عن زوجها، قالت ما بين 4 أشهر إلى 6 أشهر. فقال عمر لا أترك غزوا يغيب أكثر من 4 أشهر، وهي مدة الإلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. يقول ما حكم التبرك بجدار الكعبة؟ هذا خطأ، هذا البلد مبارك وهو أقدس البقاع وأفضل الأماكن، من أدى فيه فريضة أو من أدى فيه صلاة كان كمن أدى 100,000 صلاة فيما سواه. والعبادات توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها، فالعبادة في هذا المكان هي بالصلاة والطواف، واستلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود واستلامه والإشارة إليه. وأما ما يعمله بعض الجهال من أنه يمسح ثيابه أو يكون معه سجادة أو منديل يمسحها بالكعبة أو بستارتها، فهذا من الجهل، يظن أن الكعبة تعطيه شيء. العمل الذي تعمله وتحصل عليه من الأجر إنما هو من الله وليس من الكعبة، لأن الله تعالى قال فليعبدوا أكملوا رب هذا البيت، ما قال هذا البيت. فالعبادة للرب جل وعلا وليست الكعبة، وإنما هذا المكان هيأه الله للعبادة فيه لا لعبادته. فنحن نتعبد لله تبارك وتعالى بالطواف بهذه الكعبة، باستلام الركن اليماني، بتقبيل الحجر الأسود، باستلام الحجر الأسود، بالإشارة للحجر الأسود، بالصلاة لهذا البيت. عمر رضي الله تعالى عنه وقف أمام الحجر الأسود وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قتلته. فعمر رضي الله تعالى عنه أعطانا بهذا درس، لأننا نقدر الحجر لا عبادة للحجر، وإنما عبادة لله اقتداء بمحمد عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا الطواف، وهو الذي علمنا الاستلام، وهو الذي علمنا التقبيل للحجر الأسود، فنقف عند هذا. أما أننا نظن أن الكعبة تعطينا شيء فهذا لا يجوز، وهذا خطأ. الذي يعطينا الثواب هو ربنا جل وعلا إذا عبدناه في هذا المكان. من طاف بهذا البيت 7 أشواط كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. من الذي يعطيك هذا؟ الكعبة أم الله جل وعلا؟ إذن اطلب حاجتك من الله، لا تطلبه من غيره. وإذا كان هذا المكان لا يعبد فلا يصلح أن يعبد غيره أيضا. كل مخلوق لا يصلح للعبادة، والبركة تطلب من الله جل وعلا، فهو الذي تبارك، وهو الذي بيده إنزال البركة، وهو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يضر وينفع، وهو الذي يثيب ويجازي. فنطلب حاجتنا من الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا هيأ لنا هذا المكان، إذا عبدناه على الوجه الصحيح يضاعف لنا أضعافا كثيرة. الصلاة 100,000، هذا من كرم الكريم جل وعلا. يقول ما هي محظورات الإحرام؟ محظورات الإحرام تحتاج إلى درس، لكن أنا أوجزها. هناك محظورات تخص الرجال، وهناك محظورات تخص النساء، وهناك أمور مشتركة. المحظورات التي تخص الرجال هي لبس المخيط وتغطية الرأس، والمحظورات التي تخص المرأة هي لبس القفازين شراب اليدين وتغطية الوجه إذا لم تكن عندها رجال أجانب، وإذا كان عندها رجال أجانب يلزمها أن تغطي وجهها. وهناك محظورات مشتركة وهي تقليم الأظافر والأخذ من الشعر من أي موضع من البدن، سواء كان شعر الرأس أو شعر الشارب أو شعر اللحية أو العبط أو الصدر أو الساق أو الذراع أو غيرها. والأمر الثالث هو الطيب، والأمر الرابع هو الصيد، اصطياد الصيد وهو مأكول اللحم مثل الأرنب والغزال والحمامة والعصفور وما شابه ذلك. والأمر الخامس هو عقد النكاح، فلا يصح عقد النكاح ولا ينعقد. والأمر السادس هو الخطبة، أي خطبة النكاح، فهي محرم من محظورات الإحرام. والأمر السابع هو الوضوء. ومقدماته من قبلة أو استمتاع بنظر أو مداعبة أو غيرها، فهذه محظورات الإحرام. هذا يقول إنسان زنى وهو شاب ثم شاب وهو إلى الآن تائب، فما الحكم؟ عليه أن يستتر بستر الله ويبكي على خطيئته ويكثر من العمل الصالح، فإن الله تعالى يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أي من يشرك أو يقتل أو يزني يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد في هذا العذاب مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فعليه أن يتوب ويؤمن ويكثر من العمل الصالح، فإن الحسنات يذهبن السيئات. هذا يقول أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل داء دواء إلا الحرم، فكيف نفسر هذا مع أنه ذكر الآن أدوية تخفي تجاعيد الوجه، يعني تجاعيد الوجه تخلي الإنسان الحرم شباب، الحرم حرم حتى لو عملت له مكياج ولا غيره، فالحرم موجود ما يعود ولد. النبي عليه الصلاة والسلام صادق فيما قال. يقول ما معنى ما جاء في قول صلى الله عليه وسلم ولا يثرب عليها؟ معنى أنه هذا في الأمة أنه يجلدها ولا يعنفها بالكلام، يكتفي بالجلد بجلد الأمة ولا يثرب عليها، أي أنه لا يعنفها بالكلام، لا يسبها ولا يشتمها، فإن هذا مما يزيد الأمر سوءا، وإنما يكتفي بالحد فيوقعه ويدعو لها بالهداية. يقول ما حكم الصلاة على تارك الصلاة؟ لا تصح. الإنسان الذي لا يصلي لا يصلى عليه إذا مات لأنه كافر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول العدو الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. إذا كنت تعلم أنه مات وهو لم يتب، مات وهو مصر على تركه للصلاة، أما إذا أنه تاب ولو قبل وفاته بلحظات فإنه يصلى عليه. يقول المرأة التي هي من جهينة هل هي حرة أم أمة؟ نقول بل هي حرة وليست أمة. يقول رجل ساكن في رابغ وذهب إلى جدة ولا يريد العمرة، وبعد أن تجاوز الميقات بعشرين كيلو نوى العمرة، هل يعود للميقات أم لا؟ نقول لا، وإنما يحرم من المكان الذي نوى به، أي من على بعد عشرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، فهو لم يشئ العمرة وهو في الجحفة، وإنما أنشأها بعدما تجاوز الميقات، فيكون المكان الذي قرر فيه أن يأتي بعمرة هو مكان إحرامه. يقول إنسان رجل يأتي إليه والده من الشام وهو مقيم الآن في جدة وهو سيأتي في رمضان، فهل يحرم بالحج في رمضان أم يؤخر حتى تأتي أشهر الحج؟ نقول يؤخر الحج الإحرام بالحج حتى تأتي أشهر الحج. يقول من أين يحرم من أراد أن يؤدي عمرة وهو مقيم في مكة؟ قل هذا لابد أن يخرج إلى الحل خارج الحرم كالتنعيم أو عرفات أو الحديبية ونحو ذلك مما هو خارج حدود حرم مكة، لأن العمرة لابد أن يجمع فيها بين الحل والحرم. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.